بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحسن محمد بن يعقوب الأنباري، سنعيش معه في هذه الحلقة في رحلة أدبية بديعة تبين لنا شاعرية هذا الرجل، وتقف بنا كذلك على جماليات قصيدته المشهورة التي رويت عنه. أبو الحسن الأنباري لم يكن من المكثرين من الشعر، أولا هو كان فقيها وكان من أهل العلم، وكما قلت لم يكن مشهورا بالشعر، ولكن له قصيدة مفردة سارت بها الركبان وتناقلتها كتب الأدب، قال الثعالبي رحمه الله: وقد رويت لي عنه قصيدة تجعله من أفراد الشعراء، فقط بهذه القصيدة الواحدة. هذه القصيدة التي أثرت عن أبي الحسن الأنباري هي القصيدة التي أنشدها في الوزير أبي طاهر ابن بقية، وكان أبو طاهر هذا من حاشية عز الدولة، فكتب إليه عضد الدولة وكان منافسا لعز الدولة يطلب إليه أن يتحول إليه وأن يكون معه، فكتب إليه أبو طاهر: إن الخيانة ليست من أخلاق الرجال، لا يمكن أن أترك الذي أنا معه وأن أخونه. فلما شاء الله سبحانه وتعالى أن يتغلب عضد الدولة ويصير الأمر إليه، أراد أن ينتقم من أبي طاهر الذي لم يجب دعوته، فأخذه وحبسه، ثم إنه ألقاه إلى الفيلة التي فداست عليه حتى حطمته الفيلة، ثم بعد ذلك صلبه وتركه مصلوبا أياما. فاجتاز به صاحبنا الفقيه الأديب أبو الحسن الأنباري، فلما رآه مصلوبا على تلك الحالة تذكر ما كان عليه أبو طاهر من المجد القديم والشرف والكرم والإحسان، ومن قصد الشعراء له للمديح، فاستعبر وأنشأ قصيدة من أعجب القصائد يصف فيها حالة أبي طاهر وهو مصلوب. والعجيب في القصيدة أنه لم يبقى شيء من وجوه العيب في حالة المصلوب إلا وقد جعله أبو الحسن من وجوه الحسن ومن وجوه الجمال. يقول رحمه الله: علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات. وهذا أول شيء، جعل صلبه ليس إهانة له وتشهيرا به، إنما جعله علوا بعد موته كما كان هو عاليا في حياته رحمه الله. علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة. هؤلاء الجماهير الذين تجمهروا ليروه مصلوبا، قال هم كالناس الذين كانوا في حياتك يأتون ويطلبون الهبات. مددت يديك نحوهم احتفاء، المصلوب هكذا يداه مبسوطتان، فجعل بسط يديه كأنه ترحيب وحفاوة بهؤلاء الناس وإكرام لهم. مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصار الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات. الرمال التي تجري بها السافيات وهي الرياح جعلت بدلا عن الكفن، لأنهم رأوك أجل من أن تحتويك الأرض أو أن تدفن فيها. تعظمك النفوس لعظمك في النفوس، تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقاتي، وتشعل عندك النيران ليلا كما قد كنت أيام الحياة، وكنت مطية وركبت مطية قدما خبيب علاها في السنين الماضيات، وتلك فضيلة فيها تأس تباعد عنك تعير العدات. خبيب بن عدي رضي الله عنه نعرف أنه قد صلب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف بطولي، فهو يقول له: أنت لما صلبت الآن إنما اقتفيت أثر ذلك الصحابي الجليل. ركبت مطية قدما خبيب علاها في السنين الماضيات، وتلك فضيلة فيها تأس تباعد عنك تعير العدات. ولو أني قدرت على قيامي بفرضك والحقوق الواجبات، ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلال النائحات، ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجنات، عليك تحية الرحمن تترى برحمات غواد رائحات. وهذا الذي فعله أبو الحسن هنا أيها الإخوة من تحسين الصلب الذي هو مستقبح، هو فن أدبي لا يتقنه إلا أصحاب البراعة، وقد أتقنه أبو الحسن الفقيه وأجاد فيه. وحتى أوضح لكم هذا الفن وبين لكم شيئا منه استطرادا، يسمونه فن تحسين القبيح وتقبيح الحسن. كيف يستطيع الشاعر ببلاغته أن يصف الشيء القبيح فيجعله حسنا، أو الاسم القبيح فيجعله حسنا، والعكس، يصف الشيء الحسن أو الاسم الحسن فيجعله قبيحا. من أمثلة ذلك مثلا في سياق الأسماء، اسم كثير من الأسماء الحميدة الجميلة المستلطفة، ولكن الشاعر استطاع بذكاء ومهارة أن يجعله اسما قبيحا، وذلك في قوله وهو يهجو رجلا اسمه كثير، قال لو علم الله فيه خيرا ما قال لا خير في كثير، يشير إلى قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، لو علم الله فيه خيرا ما قال لا خير في كثير. وعلى العكس قصة الحطيئة مع بني أنف الناقة، وأنف الناقة لقب كانوا يجدون منه حرجا، حتى قال الحطيئة قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة، فحينئذ صاروا يفتخرون بهذا اللقب. ومن أعجب ما هو في هذا الباب ما وقع لخالد بن عبد الله القسري، فإنه كان خطيبا وأميرا، فخطب يوما يمدح الحجاج في العراق ويقول إن أمير المؤمنين قد نثر كنانته عودا عودا وعجمها، فوجد الحجاج أصلبها عودا وأجودها مرما فرمى به أعداءه ونصر الله به الدولة وثبت به الأركان، فاذكروا له فضله واعرفوا له مكانه. خطبة عظيمة كلها في الثناء على الحجاج. سبحان الله بعدها بأيام ولي الخليفة سليمان بن عبد الملك، وكان بينه وبين الحجاج عدم توافق، فكتب إلى خالد بن عبد الله القسري يأمره أن يلعن الحجاج على المنبر، المنبر الذي مدح فيه الحجاج قبل أسبوع واحد فقط، لكنه كان شيطانا من شياطين البلاغة والخطابة القسري هذا. فلما وقف يوم الجمعة ماذا قال؟ جمعة التالية حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن إبليس كان من الملائكة، وإن الملائكة كانت ترى له فضلا لما ترى من عبادته وجده، فلما أراد الله عز وجل أن يكشف غشه ويظهر دخيلته امتحنه بالسجود لآدم، فعرفت الملائكة شره فلعنته، وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نظن له به فضلا، فلما أراد الله أن يهتك سريرته كشف غشه لأمير المؤمنين وأجرى ذلك على يده فلعنه لعنه الله ونزل. فاستطاع أن يقبح ما كان حسن، ويستطيع مثله أن يحسن كذلك ما كان قبيحا. ومما هو داخل في هذا الباب أيضا في مثل هذه المفارقات ما نقل عن بعض الأدباء أنه ساير عبد الله بن أم عامر على نهر أم عامر الذي كان يشق البصرة، شقه هذا الأمير وسماه باسم أمه نهر أم عامر، فمشى هذا الرجل مع الأمير، فلما رأى الأمير النهر قال ما أحسن هذا النهر لأهل هذا المصر، فقال له هذا الرجل قال له نعم أيها الأمير، يسبح فيه صبيانهم ويكون منهم ميرتهم ويستقون منه وينتفعون به. فمرت الأيام بعد ذلك وولي البصرة رجل آخر كان مناقضا وقاليا لعبد الله بن أم عامر، وشاء الله أن يمشي ذلك الأديب معه على نفس النهر، فقال ما أقبح هذا النهر لأهل هذا المصر، فقال الرجل الذي أثنى على النهر من قبل قال صدقت أيها الأمير، يكثر لأجله ذبابهم وتفسد به أطراف دورهم ويغرق فيه صبيانهم، جاءه بالوجه الآخر. وقد قال بعض الأدباء يوما أتريدون أن أقبح لكم الهلال، الهلال الذي هو محل إجماع على حسنه، قالوا نعم، قال إنه يوجب أجرة الشهر، يعني يذكر الإنسان بما عليه من دين الأجرة، فجعل ذلك تقبيحا له. فقد رأينا إذن كيف استطاع هذا الأديب الفقيه أبو الحسن الأنباري رحمه الله عبر هذه القصيدة المفردة التي رويت عنه أن يحول موقف الصلب إلى موقف ثناء وموقف مديح، تماما كما فعله شاعر آخر. ولا بأس أن أروي أبياتا من الشاعر الآخر لنرى المقارنة بين الفقيه إذ يصف الموقف والشاعر المحترف أيضا إذ يصف الموقف، لنؤمن بأن الاثنين على درجة من البراعة. يقول علي بن الجهم لما صلب وهو حي وسخر به أعداؤه فقال يفتخر بنفسه لم يصلبوا بالشاذ ياخي عشية الاثنين مغمورا ولا مجهولا، وكانوا صلبوه عاريا، صلبوا بحمد الله ملأ قلوبهم حسنا وملأ نفوسهم تبجيلا، ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا. وانظروا هذا التصوير، ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا، إن تحبسوه فليس يحبس سائر من شعره، يدع العزيز ذليلا أو تسلبوه المال، يحزن فقده ضيفا ألما وطارقا ونزيلا، لن تسلبوه وإن سلبتم كلما خولتموه، وسامة وقبولا هل تملكون لدينه وبيانه أو عقله ولسانه تبذيلا، كادت تكون مصيبة لو أنكم أوضحتم جرما عليه جليلا، ولتعلمن إذا القلوب تكشفت عنها الأكنة من أضل سبيلا. وهكذا نضع في الكفتين قصيدتين لفقيه ولشاعر محترف إن صحت العبارة، ونرى أنهما يكادان يتزنان أو يتقاربان. بعد أبي الحسن الأنباري انتقلوا إلى فقيه آخر كنيته أبو الحسن أيضا، هو أبو الحسن علي بن أحمد الفالي بن سلك، وكان مشاركا في الفقه، لم يكن متوغلا فيه، لكن كانت له مشاركة في الفقه ومشاركة بالحديث، وكان محسوبا معدودا من أهل العلم، وله عناية أكثر بالنحو والصرف. وكان هذا الرجل شاعرا أديبا أيضا، وله لطائف في شعره، كان له طريقة يعمد إليها في شعره، وهي أنه يعمد إلى الأبيات المشهورة الذائعة فيضمنها أبياتا لنفسه ويخرج بمعناها الأصلي إلى معنى آخر. مثلا وقف مع قول الشاعر: أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه وبيت مشهور، فقال فيه: لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عرفت من وجهائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى، كانوا صدور ديارها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. ووقف كذلك مع البيت المشهور: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس، فقلبه على واقع التعليم في زمانه، وهو أولى أن يكون أيضا على واقع التعليم في زماننا. يقول: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. ومن خبره اللطيف كذلك أنه كانت عنده كتب واضطر إلى بيعها من شدة الفقر، فلما أراد أن يبيعها ودع الكتب بأبيات من الشعر، فكتب على ظهر الكتاب يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، فقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضليني. انظروا كأنه يودع زوجه أو ابنه أو ابنته أو أحد من أصدقائه، وإنما يودع كتابا. فلما صار الكتاب إلى الشريف الرضي وراء الأبيات وكان قد اشتراه، رد له الكتاب وأبقى عنده المال، وسلم لهذا الفقيه الأديب ماله ورجع له كتابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.